السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين والأتقياء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل ليلة نفتح ملف جميل عشان نشوف الهدايا التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإحنا زي ما بنقول دائما وبنكرر، هدايا النبي لا تنقطع عنا. تعلمنا سنته، تعلمنا أخلاقه، تعلمنا آدابه وسلوكياته ومعاملاته، اتعلمنا سيرته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعال نشوف ونفتح العلبة ونشوف ضيف الليلة دي يا ترى هيكون مين. ضيف الليلة دي ضيف كريم جدا، والحقيقة يعني له سمت معين وسمة معينة، وفاز بمنقبة عجيبة جدا. عايز أسأل حاجة صغيرة خالص قبل ما نشوف مين هو ضيفنا. حد فيكم كان نفسه يتمنى أو بيتمنى يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد كلنا تتمنى أن أنت تعيش في زمن النبي وتوصل محبة النبي ليك لدرجة أن النبي يجعلك صاحب سره صلى الله عليه وسلم. دوت اللي حصل مع ضيفنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. حذيفة ابن اليمان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وأدله أول هدية، طبعا اختصه بأن جعله صاحب سره صلى الله عليه وسلم، مؤتمنه على ملف من أخطر الملفات اللي كانت موجودة في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ألا وهي ملف أصحاب أو أسماء أصحاب النفاق المنافقين اللي كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام ملف مكتوب في جميع أسماء المنافقين اللي كانوا موجودين. طبعا النفاق ده مصيبة كبيرة جدا، فهناك طبعا نفاق عملي وهناك نفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة، ودوت اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. شوف بقى الصفات العجيبة دي كلها صفات نفاق عملي. يعني النفاق اسمه منافق لكنه نفاق لا يخرج من الملة. أما النفاق الاعتقادي، ربنا يا ربي عافينا وعافيكم، إن واحد يظهر الإسلام ويبطن الكفر في قلبه، يكره النصرة للمسلمين ويفرح ويشمت في المسلمين لو هزموا، ويكره القرآن ويكره السنة، بل ويكره الله عز وجل ويكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمام الناس يظهر أنه مسلم ويظهر أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر ولكنه من داخله نفاق اعتقادي. دي من يعرفها؟ لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن احنا أمرنا أن نعامل الناس بظواهرهم، أما الباطن فهو بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فلما نزل كشف أسماء المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أحدا إلا حذيفة ابن اليمان. طب ليه؟ هل حذيفة ابن اليمان أفضل من أبي بكر أو عمر؟ طبعا لا، لأن الصحابة درجاته أعلاهم درجة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، دول دي الدرجات العالية جدا، وبعدين باقي المبشرين العشر المبشرين بالجنة ثم أصحاب بدر والبيعة الرضوان إلى غير ذلك. لكن خدوا بالكم من حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أين يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كان عارف أن أكتر واحد ممكن يؤتمن على أسماء المنافقين، ممكن لو ادى أسماء المنافقين لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما بيقدرش يسكت، فلو عرف أن في الأسماء دي فلان الفلاني هيتعامل معه معاملة جديدة جدا لأنه عرف أنه منافق. أما حذيفة بن اليمان كان كتوم، وكان بيستطيع ان هو يمسك اعصابه ويضبط نفسه في الحته ديت، فلو عرف ان سين وعين وصاد دول منافقين نفاق اعتقادي وخارجين من المله كان لا يتعامل معهم، ويظهر لهم ان هو عارف ان هم منافقين، كان يسيبهم خالص وكان يتعامل معهم معامله عاديه جدا، لكن بيحاولش يظهر لهم. فكان اختص النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بهذا الملف، فعرفه اسماء المنافقين واتمنوا، قال له ما تعرفش حد خالص الاسماء ديت، خليها معاك واخد بالك. طيب الحاجة الثانية، إن حذيفة بن اليمان دي الهدية رقم 2. الهدية رقم 2 كانت هدية جميلة جدا في غاية الروعة، لكن الهدية رقم 3 أحلى منها طبعا. الهدية رقم 2 أن حذيفة بن اليمان فاز باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه، يعني أم حذيفة فازت أيضا معه باستغفار النبي لها. ومعلومة يا جماعة، إن اللي يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فاز في دنيته وأخرى. حديث رواه النسائي بسند الحسن، في يوم من الأيام أم حذيفة بن اليمان بتقول له: يعني منذ متى منذ متى وأنت أو منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها منذ كذا وكذا. فنالت من حذيفة وسبت حذيفة ابن اليمان، فقال لها يا أمة دعيني فإني آتي النبي صلى الله عليه وسلم الآن وأصلي معه المغرب وأطلب منه أن يستغفر لي ولك يا أمي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي المغرب، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب ظل يصلي حتى صلاة العشاء، فصلى مع حذيفة بن اليمان صلاة العشاء. فلما انتهى النبي من صلاة العشاء جاء أو أتى آت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وظل يكلمه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من هناك؟ قال حذيفة بن اليمان يا رسول الله جئت إليك لتستغفر لي ولأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولأمك. ففاز باستغفار النبي له صلى الله عليه وسلم وفاز باستغفار النبي لأمه. لكن آخر أو ثالث هدية وآخر هدية وأجمل هدية فاز بها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، إنه فاز بصحبة النبي في الجنة. يا رب يا رب ارزقنا صحبة النبي في الجنة يا ربي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده حصل امتى؟ في غزوة الخندق، والحديث رواه مسلم ان في غزوة الخندق كان 10,000 مشرك حوطوا المدينة المنورة. طبعا كان في طبعا الخندق الذي اشار به سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفر، وحفر الخندق، لكن المشركين 10,000 واحد محوطين المدينة. وربنا يقدر في الوقت دوت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو كما عند البخاري يقول اللهم منزل الكتاب، اللهم مجل السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم هزمهم وزلزلهم. فكانت الهزيمة والزلزلة بفضل الله سبحانه وتعالى، أرسل الله عز وجل عليهم الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام، وجاء جبريل وألقى الرعب في قلوبهم، ويعني حصل مآسي لهم فرحلوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن يرحلوا مباشرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا مباشرة أراد أن يعلم هل استجاب الله عز وجل دعاءه في التو واللحظة، وهل هؤلاء القوم سيرحلون عن المدينة أم لا. فقال للصحابة من منكم يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. خذوا بالكم بقى كان المشهد كالآتي، كان شدة البرد طبعا كلنا عارفين يا جماعة قد إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوياء وبيتحملوا الشدائد. يعني لو أنا وحضرتك ممكن نستحمل درجة حرارة مثلا 10 تحت الصفر، الصحابة ممكن يستحملوها 100 تحت الصفر. لو احنا نقدر نمشي في الصيف مثلا درجة حرارة 40 ممكن يمشوا في درجة حرارة 70. الصحابة كان عندهم جلد وقوة وأجسام قوية وبنية ما شاء الله. تخيل مع القوة دي كلها وصل البرد اللي كان موجود في اللحظة ديت ان يحصل مشهد عجيب قوي، والله لما اقوله لك هتستغرب له. الصحابة كلهم بلا استثناء حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس دي كلها دفنوا أنفسهم في الرمال، كل واحد قعد يحفر في الرمل لحد ما دفن جسمه بالكامل ولم يظهر منه إلا إيديه والوجه فقط، ومدفون من شدة البرد. قال أدف جسمي في الرملة ومش هيبقى يعني باين غير وشي وإيديا، يتحملوا بقى البرد شوية. في وسط ده كله النبي بيقول خدوا بالكم من يأتيني، ما قالش لحد يروح يقاتل ولا يعمل، قال بس يروح يشوف لعمله إيه. من يأتيني بخبر القوم خذوا بالكم أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. هل تتصور حضرتك إن أبو بكر ما أمشي، إن عمر ما أمشي، ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد ولا سعيد بن زيد ولا الناس دي كلها؟ والله ما حد فيهم قام. يا خبر أبيض يا جماعة الخير، ده النبي بيقول اللي هيقوم يجيب لي بس خبرهم هيبقى معايا في الجنة، رفيقي في الجنة. محدش قام. ده يوضح لك إيه؟ يوضح لك شدة الوضع، ما كانش حد قادر يقوم ولا يتحرك من شدة البرد. فالنبي لما قال أنا محدش فيهم عايز يقوم قال لك أقوم أنا بقى بنفسي، أي واحد بقى أنا اللي أختار بقى. فراح مقرب منهم. حذيفة بن اليمان بيقول إيه؟ خدوا بالكم من الموقف الكوميدي الجميل ده. بيقول فكان النبي يقترب وأنا أنخنس في الرمال. يعني النبي بيقرب وهو عمال بيستخبى في الرملة، وكل لما النبي يقرب بيقول قلبي يترعب ودقات قلبي عمالة تزيد، أرمي نفسي أكتر في الرملة، لحد ما في الآخر قال النبي يا حذيفة ابن اليمان؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال قم. فقال يعني كأني بعرف إيه، خلاص مش مصدق نفسه، أنا اللي هقوم، ده أبو بكر وعمر ما قاموش، أنا اللي هقوم. فقال ولكن ما كان من طاعة رسول الله بد. الله الله على الأدب. يقول رغم أن أنا هموت من البرد ومش قادر، بس ما اقدرش ان انا اعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما قال لنا في الاول من ياتيني بخبر قومه ورفيقه في الجنه، ما حدش قال ان احنا ظننا ان الامر اختياري، لكن لما قال لي يا حذيفه قم يبقى خلاص لازم انا اقوم لاني لازم اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقام حذيفه بن اليمان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بخبر القوم ولا تحدثن فيهم شيئا. فراح حذيفه بن اليمان بيقول له يا رسول الله اني يعني انا بردان، البرد شديد. قال فاخذني النبي صلى الله عليه وسلم وايه وضعه في حضني، قال فمشيت وكاني اسير في حمام. عارف حمام البخار اللي بيبقى سخن خالص ده؟ بيقول بقيت ماشي في عز البرد كاني ماشي في حمام بخار. راح هناك وحصلت مفاجاه عجيبه جدا هنعرفها ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل الفاصل اللي كانت مفاجأة كبيرة حصلت في هذه في هذا الموقف بين حذيفة بن اليمان وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال له روح ائتني بخبر قوم ولا تحدثن فيهم شيء، ولا تروح هناك تضرب حد ولا تعمل حاجة فتثير الناس علينا، احنا بس عايز اعرف اخبارهم ايه اللي حصل لهم. فراح حذيفة بن اليمان قال له برد جديد يا رسول الله، ده احنا كنا دافين نفسنا في الرمال وبردانين. فأخذه النبي في حضنه ووضع عليه حلته، قال فمشيت في عز البرد وكأني أسير في حمام، حمام بخار كده والدنيا حواليه ما شاء الله دفى. فوصل هناك، ولما وصل هناك أبو سفيان قال لهم خلاص ما أصبح المكان بمكان نستطيع أن نقيم فيه فلا بد من الرحيل، واخد بالك، ولكن قبل أن نرحل ليضع كل رجل منكم يده في الذي في يد الذي بجواره ويسأله من أنت. ليه؟ قال لك احنا خايف لحسن يكون في حد بيتجسس علينا دلوقتي وبيعرف أخبارنا، فاطمنه إنه ما فيش حد بينا غريب، كل واحد يسلم على اللي جنبه. فحذيفة لقاها ورطة، قال لو حد يسلم عليا ما في الوقت ده هيعرف إن راح حذيفة بن اليمان وممكن أتقتل. فراح حذيفة طلع ذكي جدا، قال طب ما بدل ما استنى ما هو يسلم عليا ما أنا أسلم عليه. فراح حذيفة بن اليمان حط إيده في إيد اللي جنبه، قال له من أنت؟ قال له عمرو بن العاص. قال له طيب خير، واخد بالك، وراح ساكت ومدار على الموضوع. طبعا عمرو بن العاص لما بعد كده اسلم، وحذيفه بن اليمان قال له عارف مين اللي سلم عليك ساعه الخندق لما كنتوا قاعدين ابو سفيان؟ قال له مين؟ قال له انا اللي كنت قاعد بتجسس عليكم. المهم حذيفه بن اليمان لقى ابو سفيان بقى ركب الناقه بتاعته خلاص هيبدا يمشي، مسك السهم بتاعه ولسه هيضرب، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثن فيهم شيئا، وراح ماشي وراجع وأخبر النبي مما حدث. ولكنه عاد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فانتظر حتى صلى فأخذه النبي في عباءته، قال فشعرت وكأني في دفء عظيم وقد فاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. الله أكبر. يبقى أول حاجة الهدية الأولى كان صاحب سر رسول الله، الهدية الثانية استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لأمه، الهدية الثالثة التي لا توازيها الدنيا بما فيها أنه فاز بصحبة النبي ورفقة النبي في أعالي جنان الخلد بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي دايما بيتبادر على أذهاننا، يا ترى حذيفة بن اليمان عمل إيه وقدم إيه عشان يفوز بالمنقبة الكبيرة دي تكون في صحبة النبي؟ يا جماعة صحبة النبي دي حاجة تانية خالص، يعني الجنة لوحدها كوم وصحبة النبي كوم. لما واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، قال له يا رسول الله والله إني لا أحبك ووالله إنك لا أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة. لكن عندنا مشكلة بقى، وأني إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عارف الهم بدخول الجنة إن شاء الله ربنا يكرمني بيها، وأني إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الحديث الثاني لما ربيعة اللي كان بيعد ماء الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم فأراد النبي أن يكافئه، والحديث رواه مسلم، فقال سلني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. مع أن ربيعة كان عنده 17 سنة من أهل الصفة مش لاقي يأكل ولا يشرب ولا عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده أي حاجة ولا مال ولا أي حاجة، وكان ممكن يقول له شقة وعروسة، عايز شقة وعروسة يا رسول الله، وإنما قال له أسألك مرافقتك في الجنة. فأراد النبي أن يراجعه، عايز يقول له راجع نفسك يا ربيعة، أنت برضه مسكين يعني ومن حقك تعيش. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. الحديث الثالث والأخير اللي هو البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجل أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من المهم إلى الأهم، المهم الساعة إمتى، المهم أنت جاهز ولا لا، مستعد للقاء الله ولا لا. قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ يقول أنس فما أحببنا أو فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة وكل التابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. يرجع للمهم، يا ترى حذيفة عمل إيه عشان يفوز بالمناقب دي؟ رقم واحد، كان من السابقين إلى الإسلام وكان من الفائزين بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي قال له في بداية لما راح أسلم قال له إن شئت أن تكون من المهاجرين أو تكون من الأنصار، قال بل أكون من الأنصار. ليه النبي سأل السؤال ده؟ لأن والد حذيفة اللي هو اليمن كان أصلا من أهل مكة، ما كانش من المدينة، ولكنه أتى الواحد في مكة فهرب، خاف لحسن يقتلوه فهرب راح المدينة، فاعتبروه مدني يعني مكي في الوقت واحد يعني. الحاجة الثانية أن حذيفة بن اليمان ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين فحافظ عليه، لدرجة أن هو لم يكد أبدا يفشي أي سر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما طلب كثير من الصحابة أنه يقول لهم مين أسماء المنافقين رفض، لكن كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بيسأله فقط لما كان يختار واحد من الولاة يقول له دوت من المنافقين ولا لا، فكان يقول له آه أو لا. ليه؟ عشان عمر بن الخطاب كان يخاف انه يولي واحد على المسلمين ويكون من المنافقين. والسؤال الوحيد الذي سئل لحذيفة ان عمر بن الخطاب قال له أسألك بالله هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر بن الخطاب خايف يكون من المنافقين، فقال له حذيفة لم يسمك لي ولن أخبر أحدا بعدك، أنت مش من المنافقين يا عمر، ده أنت فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. رقم ثلاثة، حذيفة بن اليمان يا جماعة كان أعلم الناس بالفتنة إلى قيام الساعة، وانتفع المسلمون بذلك بفضل الله في النجاة من الفتن. حديث عجيب جدا رواه البخاري أن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، إيه اللي دخلنا الجنة، إيه اللي يخلي ربنا يغفر لنا يرحمنا يعفو عنا يرضى عنا، أسئلة الخير دي كلها. قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وهذا من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، يعني جاء بك يا رسول الله بهذا الدين العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال أجل. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال أجل، خير وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني بيخلطوا وبيبتدعوا. قال فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه في النار. قلت فما تأمرني إن أدركني هذا الزمن؟ هو لم يدركه هذا الزمن، لكن سيدنا حذيفة بيسأل عشان إحنا لننتفع، ربنا يجزي عنا كل خير. قال فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما؟ قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك جاء في رواية مسلم أن حذيفة بن اليمان قال والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. ليه اللي هو قال الكلمة دي؟ إن في يوم من الأيام قام النبي، وتتعجبوا لهذا الحديث، قام النبي يخطب مش هتصدقوا من أذان الفجر لأذان المغرب، تخيلوا أو الله خطب النبي خطبة فكان لا ينزل إلا للصلاة أو طعام، وحتى قال بعض الرواة أنه ما كان ينزل إلا للصلاة من الفجر للمغرب، فذكر كل الفتن الكائنة من وقت النبي إلى قيام الساعة، يقول حذيفة بن اليمان فحفظها من حفظها ونسيها من نسيها، وكان أعلمهم بالفتن أحفظهم وكنت أحفظهم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أعلم الناس بالفتن القائمة إلى قيام الساعة. رقم أربعة، حذيفة بن اليمان من ضمن اللي قدمه لما قتلوا أبوه في غزوة أحد، وكان غصب عنهم، تعرفين في الغزوات ما كانوش بيلبسوا مثلا دولت لابسين جلاليب مثلا بيضة ودول لابسين جلاليب حمراء، فكان الفريق ده يعرف الفريق يعني، لا أبدا، كان كل واحد بيلبس لبسه عادي، وكان احيانا بيتخفوا ويتلسموا، واخد بالك؟ فاما كنتش انت عارف ان ده معاك كنت ممكن تقتله وانت مش واخد بالك. فحذيفه كان ابوه اليمان كان بيقاتل معاه في غزوه احد. بعض الصحابه ما خدش باله بيحسب والد حذيفه من المشركين انه كان لابس لبس مختلف، فدخل وقتل وحذيفه بيصرخ انه ابي انه ابي، فما خدوش بالهم. فلما انتهت الغزوه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع الديه لحذيفه في موت ابيه، فقال: لا يا رسول الله، قد عفوت عنهم، سامحهم الله، يغفر الله لهم وارحم الراحمين، قد تصدقت بديه ابي على الصحابه، على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فزاده ذلك منزله عند رسول الله. رقم خمسة، ان حذيفه بن اليمان عرض حياته للخطر في يوم غزوه الخندق لما راح عشان يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم. رقم ستة، كان من أصحاب السبق في فتوحات العراق كلها، كان معاهم سيدنا حذيفة. رقم سبعة، ودي آخر حاجة، حذيفة بن اليمان، والحديث رواه البخاري، كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد وهو المصحف العثماني حينما كان يجاهد في أرمينية وأذربيجان. فوجد اختلاف الناس، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف، فوجد اختلاف الناس في قراءة القرآن حتى كاد يكفر بعضهم بعضا. فعاد إلى عثمان بن عفان وكان الخليفة، قال: يا خليفة رسول الله، أو يا أمير المؤمنين، أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى، واجمع القرآن. فأمر إلى حفصة أن هي ترسل الصحف اللي كانت عندها، وأرسل زيد بن ثابت وقال له يعني اجمعوا القرآن كلهم، وإن اختلفت مع صاحبك في شيء فاكتبه بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلسانهم. وجمع القرآن، وأرسل عثمان بن عفان مصحفا إلى كل الأقطار، وأمر أن يحرق ما دون ذلك من المصاحف حتى تجتمع الأمة على مصحف، حتى تجتمع الأمة على مصحف واحد وهو المصحف العثماني. هو ده اللي قدمه حذيفة بن اليمان. يا ترى قدمت إيه؟ وناوي تقدم إيه؟ وناوي تقدم إيه عشان نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.